وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه، فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ، فاعتبرناه به. قاله في الكافي: ولا تجب على من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، بل إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة يصلون ظهرا ركعتين ويجمعون إليها العصر ركعتين في يوم عرفة وليس الجمعة. أي نعم، حتى لو وافق يوم عرفة يوم جمعة ما تصلى الجمعة، إنما يصلونها ظهرا ركعتين ثم يجمعون معها العصر ركعتين. والخطبة إنما هي خطبة يوم عرفة سواء كان يوم جمعة أو غير يوم جمعة. ولا تجب على من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره. يعني هل قصره في الحج وقصر أهل مكة في الحج قصر سفر أو نسك؟ يعني في خلاف بين العلماء، لكن القصر يعني متحقق، القصر يباح. أي نعم، ولهذا عبر بيباح، لو كان مسافرا لعبر بقوله يسن له القصر. نعم. ولا تجب على من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره يعني من أهل مكة، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون. رواه سعيد ابن منصور يعني في سنة. ولا على عبد يعني مملوك ومبعض مكاتب، نعم بعضه حر وبعضه لا يزال يعني مملوك، وامرأة ما يجب عليهم لما تقدم، ومن حضرها منهم. يعني لو حضرها المملوك والمبعض والمرأة والصبي ومن حضرها منهم أجزأته. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرنا فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن ولا يحسب. يعني المرأة إذا حضرت، يعني من لم تجب عليه الجمعة إذا حضر لا يحسب، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها. هذا على قول من يقول يشترط لانعقاد الجمعة 40 مصليا، والصحيح أنه لا يشترط، يعني الجماعة أقل الجماعة 2، فما صح في الصلاة المعتادة أنها جماعة صح في الجمعة. ولا يحسب هو، أي نعم، لكن لو قلنا باشتراط 40 فمن لم تجب عليه لا يحسب ليكمل 40. ولا يحسب هو

يعني أحد الفلاحين يعتاد أنه إذا كان يوم الجمعة الإمام يقرأ سورة السجدة وهل أتى، فصادف أنه في يوم الجمعة لم يقرأ الإمام سورة السجدة ولا هل أتى، فهذا الفلاح ما حضر الجمعة، افتقدوه: لماذا لم تحضر الجمعة يا فلان يا أبو فلان؟ قال: والله اليوم ما سجد الإمام. فهذا من يعني من التعليل بكراهية المداومة عليهما لئلا يظن وجوبهما. فهذا العامي الفلاح ظن أنه إذا لم تقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الركعة الثانية أنها ليست جمعة، ليس هو يوم الجمعة. أه؟ الفجر إيه؟ نعم، في الفجر، في صلاة الفجر. هو أكثر الناس الآن لو يقرأ سورة السجدة في الجمعة ويسجد يركعون، ما يدرون أنها سجدة، خاصة الوافدين ما يعرفون هذا، لكن يعني الخطأ يولد الصحيح، إذا أخطأ وعاد تابع الإمام فإن شاء الله ما عليه إثم، إلا إذا فرط أو فرط في تعلم ما لا يسعه جهله، أو أعرض عن المذكر، عن من يعلمه، أعرض عن تعليمه، فهذا يؤاخذ بجهله. أما من استفرغ وسعه واستنفد طاقته في البحث والتعلم ولم يصل إلى الصواب فهو معذور. ها؟ آخر ساعة يعني من يوم الجمعة فيها ساعة، أي نعم، يستجاب الدعاء فيها، وهي آخر ساعة بعد العصر. نعم يقرأ، نعم يقرأ ما تيسر له، نعم يقرأ سورة الكهف كما مر بنا. أي نعم. نعم يا شيخ. أي من أتى يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدله. نعم. ها؟ هي كم ساعة؟ خمس ساعات. إذن قسم من الفجر، من طلوع الفجر، من صلاة الفجر إلى الجمعة، قسمها على خمس ساعات، ولو صارت أكثر، لو صارت أكثر قسم هذه إلى دخول الإمام، قسمها على خمس ساعات، يعني قد تكون أكثر وقد تكون أقل، إنما تقسم هذه المدة من بعد صلاة الفجر أو من بعد الشروق إلى دخول الإمام صعوده على المنبر، قسم هذا الوقت على خمس، على خمس، أي نعم، ولو لم يتم 60 دقيقة أو أكثر من 60، هي خمس ساعات كما ورد في الحديث. إن شاء الله أسئلتك أسئلة فقيه، نسأل الله التوفيق. أي نعم. ما أدري، على كل حال باقي وقت، لكن يعني ما سمعناه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فيه نوافل لكن راتبها ما فيه، بعد صلاة الجمعة ركعتين أو أربع، هو يصلي ركعتين وأمر بأربع، هذه 6. أي نعم. أه؟ أي بين كل أذانين صلاة. نعم بين كل أذانين صلاة، لكن القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ في وقته ما فيه إلا أذان وإقامة. أي نعم. والأذان الذي في يوم الجمعة، نعم، سنه عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنه عثمان لكثرة الناس فيصدق عليه أنه بين الأذان الأول والأذان الثاني يصلي، لكن ليست راتبة، نوافل ما كتب له، ما شاء الله له من النوافل. هي قبل بساعة أو ساعتين، نعم، هي أهل الحجاز عجلين. أي نعم، على كل حال ما في بأس. أي نعم. طيب، نشغل الوقت بعرض ما ذكر في باب صلاة العيدين. قال: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية. ما هو فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها. وشروطها كالجمعة، لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. قاله في الكافي، هنا يقول لما قال ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، إيش يقول في الحاشية؟ عندك حاشية يا أخي؟ أي نعم، إيش يقول في الحاشية؟ لا أعلم له أصلا في شيء من كتب السنة. الإرواء، إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. لكن حقيقة، هل يعلم أن الرسول تركها صلاة العيدين؟ طبعا لا، من سيرته أنه ما ترك صلاة العيدين، ولو تركها لنقل لنا، لأن يعني هذا مما تمس الحاجة إليه، ويعني تأخير البيان عن في وقت الحاجة لا يجوز. فلو أنه يعني في حضر ترك صلاة العيد أو صلاة العيدين لنقل لنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. فمسألة يعني التكلف لا أعلم له أصلا في شيء من كتب السنة، ولكن هو لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة العيدين، لا يستطيع أن ينفي ذلك إلا بعلم. والمعلوم من سيرته أنه ما ها شلون اقرب هي واجبة على الكفاية، واجب كفاية. هذا أخونا بعد جزاه الله خير يريد أن ينبه بس من بعيد، اقرب علشان اقترب علشان نشتمل جميعا، يتشملنا بركة روضة من رياض الجنة، حلق الذكر، مجالس العلم، أو تطرح علي الصوت من بعيد. الله المستعان. هي فرض كفاية، وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها. نعم، هذا صحيح. وشروطها كالجمعة، لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. قاله في الكافي، ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود: ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها، يعني الخطبة، فهي سنة وتسن في الصحراء، لحديث أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده. كان المصلى معروف خارج المسجد النبوي، يعني كان في صحراء قبل أن يعني يكثر البناء. وكذا قال وكذا الخلفاء بعده يستن في الصحراء يخرج إلى المصلى. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى نص عليه. إذا كان الصلاة في مصلى لا يتنفل لا قبل صلاة العيد ولا بعدها ما دام في المصلى، نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال صحيح. متفق عليه. هذه مشكلة يا أخي، ما دام متفق عليه ما حن بحاجة تقول صحيح، لأن أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم. أي لا، أي ما دام الأمور تيسر الحمد لله تيسر، ما دام الأمور متيسرة تيسر شغل الونيت ومش. أي نعم. لا ما أنت برحال، أنت ما أنت برحال، تقول الأمور متيسرة. أي نعم، تيسر على سيارتك وتعال احضر الجمعة بسم الله. تبي من أي نعم أكسلك؟ لا نعم. ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. شوف نحن بحاجة إلى عبارة عن يكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، نص عليه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه، يعني في المصليات التي خارج المسجد، خارج المساجد في المدن، نرى كثير من الناس إذا جاء المصلى صار يتنفل. طبعا هذا خلاف إيه؟ ها؟ ما الله المستعان، هو يريد يجعل إرادته مبدأ التشريع، وهذا غلط. مبدأ التشريع إرادة، أمر الله، إرادة الله عز وجل وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس قد رمح. ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، فإن لم يعلم بالعيد، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لحديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه إسحاق والخطابي. ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا، وسن تكبير المأموم ليحصل، وسن تبكير الأموم المأموم، وسن تبكير المأموم يعني يبكر ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، وتأخر الإمام لوقت الصلاة أيضا سنة، لقول أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة